الحصة الثانية والخمسون من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأربعاء 29 من ذي الحجة عام 41 و400 من الهجرة، الموافق ل 19 غشت سنة 2000 ميلادية. قال الخزرجي رحمه الله: فمن سند اعتاد بداوى بتاسيس وحذو وريد فيها، إلى آخره. لما فرغ الناظم من ذكر حروف القافية الستة وحركاتها، بحيث لم يبق له إلا حركة واحدة وهي التوجيه، وسيذكرها قريبا إن شاء الله، شرع في ذكر عيب من عيوب القوافي، وهو السناد بأنواعه الخمسة. واعلم أيها العروضي أن عيوب القوافي أنواع، منها ما يتعلق بالروي وحركته المجرى، وهي أربعة: الإكفاء والإقواء والإجازة والإصراف، وقد تقدم ذكرها. ومنها ما يتعلق بما قبل الروي من الردف والحذو والتوجيه والتأسيس والإشباع، وهو السناد بأنواعه الذي هو موضوع درس اليوم. ومنها ما يكون بين البيتين كالتضمين، ومنها ما يكون بين الأبيات كالإيطاء، إلى غير ذلك. والسناد لغة مأخوذ من تساند القوم إذا جاءوا متفرقين، يقال خرج بنو فلان متساندين، أي خرجوا على رايات شتى. واصطلاحا هو اختلاف قوافي القصيدة، مثل أن تكون قافية البيت مرتفعة وقافية البيت الذي يليه غير مرتفع، فذلك سناد الردف، أو أن تكون قافية البيت مؤسسة وقافية البيت الذي يليه غير مؤسسة، فذلك سناد التأسيس، وهكذا. فقول الناظم فمن ساند اعتدى، أي فمن ارتكب السناد بأنواعه اعتدى، أي تجاوز الحد المستحسن في الشعر إلى ما هو معيب وقبيح. ثم أشار الناظم إلى أنواع السناد بقوله بذا وبتأسيس وحذو وارد فيها. وأنواع السناد خمسة كما يلي على ترتيب الناظم: الأول سناد الإشباع، ثم سناد التأسيس، سناد الحذو، سناد الردف، سناد التوجيه. وأشار الناظم إلى الأول بقوله بذا، والإشارة بذا يرجع إلى أقرب مذكور وهو الإشباع، يعني سناد الإشباع. والإشباع حركة الدخيل كما تقدم، وهو الحرف الذي بين التأسيس والروي. وسناده اختلاف تلك الحركة بين الفتحة والضمة، أو بين الفتحة والكسرة، كقول الراجز: ينخل ذات السدر والجراويل، ينخل ذات السدر والجراويل، تطاولي ما شئت أن تطاولي. فالإشباع في البيت الأول كسرة واو الجراويل، والإشباع في الثاني فتحة واو تطاولي، واختلاف الحركتين هو سناد الإشباع، وهو عيب من عيوب القوافي لتباعد الحركتين. وأما اختلاف حركات الإشباع من ضمة إلى كسرة فلا باس به لتقارب الحركتين، كقوله: إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، صدود الخدود وزورار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر، ولم تبرح الأقدام عند التضارب. المناكب التضارب. فالإشباع في الأول كسرة كاف المناكب، وفي الثاني ضمة راء التضارب، واختلافهما خفيف لتقارب الحركتين كما قلنا. الثاني من أنواع السناد سناد التأسيس، وقد أشار إليه الناظم بقوله وبتأسيس. والتأسيس الألف الذي بينه وبين الراوي حرف واحد، مثل ألف منازل إذا أتى مثلا في قافية البيت. وسناده يعني سناد التأسيس أن تستعمل قافية البيت مؤسسة في بيت ومجردة من التأسيس في بيت آخر في نفس القصيدة، كقوله لو أن صدور الأمر يبدون للفتى كأعقبه لم تلفه يتندم، إذا الأرض لم تجهل علي فروجها وإدلي عن دار الهوان مراغم يتندم مراغم. فجرد قافية البيت الأولي وأسس قافية البيت الثاني، وهو معيب. الثالث من أنواع السناد سناد الحذو، أشار إليه الناظم بقوله وحذوين، والحذو حركة ما قبل الردف كما تقدم فتحا أو ضما أو كسرا. وسناد الحذو اختلاف تلك الحركات، كأن يكون الحذو في بيت فتحا وفي آخر ضما أو كسرا، كقول عمرو بن كلثوم في معلقته ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمورا لندرينا، إلى أن قال في البيت الثمانين كأن متونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا ألندرينا جرينا. فالحذو في الأول كسرة راء لندرينا، وفي الثاني فتحة راء جرينا، وهو سناد معيب عند أهل الفن. وأما اختلاف الضم والكسر فجائز وسائغ، كمأمول وتفصيل في قول كعب بن زهير رضي الله عنه المتقدم. الرابع من أنواع السناد سناد الردف، أشار إليه الناظم بقوله وردفها. والردف حرف من حروف المد واللين قبل الروي، وسناده استعمال قافية البيت مرزفا أو مرزفة في بيت ومجردة من الردف في بيت آخر، كقوله إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه، لا توصه تعصه. فقافية الأول مردفة بالواو المدية قبل الروي الذي هو الصاد، والهاء بعده وصل. وقافية البيت الثاني مجردة من الردف، وهو عيب من عيوب القوافي المسمى سناد الردف. والنوع الخامس من أنواع السناد هو سناد التوجيه، سيأتي إن شاء الله في الحصة المقبلة. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.